الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 18 من الكتاب. أسباب الاستشراق. والسبب الرئيسي المباشر الذي دعا الأوروبيين إلى الاستشراق هو سبب ديني في الدرجة الأولى، فقد تركت الحرب الصليبية في نفوس الأوروبيين ما تركت من آثار مرة عميقة، وجاءت حركة الإصلاح الديني المسيحي، فشعر المسيحيون بروتستانت وكاثوليك بحاجات باغتة لإعادة النظر في شروح كتبهم الدينية ولمحاولة تفهمها على أساس التطورات الجديدة التي تمخضت عنها حركة الإصلاح، ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العبرانية، وهذه أدت بهم إلى الدراسات العربية فالإسلامية، لأن الأخيرة كانت ضرورية لفهم الأولى، وخاصة ما كان منها متعلقا بالجانب اللغوي. وبمرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقية حتى شملت أديانا ولغات وثقافات غير الإسلام وغير العربية. حاشية: راجع المصدر السابق وكتاب المستشرقون لنجيب العقيقي ومجلة الإسلام بالإنجليزية الإسلام، صفحة رقم 112 من العدد الصادر في 15 فبراير سنة 1958 ميلادية. انتهت الحاشية. ومن جهة أخرى، رغب المسيحيون في التبشير بدينهم بين المسلمين، فأقبلوا على الاستشراق ليتسنى لهم تجهيز الدعاة وإرسالهم للعالم الإسلامي. والتقت مصلحة المبشرين مع أهداف الاستعمار فمكن لهم واعتمد عليهم في بسط نفوذه في الشرق، وأقنع المبشرين زعماء الاستعمار بأن المسيحية ستكون قاعدة للاستعمار الغربي في الشرق، وبذلك سهل الاستعمار للمبشرين مهمتهم وبسط عليهم حمايته وزودهم بالمال والسلطان. وهذا هو السبب في أن الاستشراق قام في أول أمره على أكتاف المبشرين والرهبان، ثم اتصل بالاستعمار. وبجانب هذا وذاك، كانت هناك أسباب أخرى فرعية لنشأة الاستشراق، أسباب تجارية وأسباب سياسية دبلوماسية وأسباب شخصية مزاجية عند بعض الناس الذين تهيأ لهم الفراغ والمال، واتخذوا الاستشراق وسيلة لإشباع رغباتهم الخاصة في السفر أو في الاطلاع على ثقافات العالم القديم. ويبدو أن فريقا من الناس دخلوا ميدان الاستشراق من باب البحث عن الرزق عندما ضاقت بهم سبل العيش العادية، أو دخلوه هاربين عندما قعدت بهم إمكانياتهم الفكرية عن الوصول إلى مستوى العلماء في العلوم الأخرى، أو دخلوه تخلصا من مسؤولياتهم الدينية المباشرة في مجتمعاتهم المسيحية. أقبل هؤلاء على الاستشراق تبرئة لذمتهم الدينية أمام إخوانهم في الدين، وتغطية لعجزهم الفكري، وأخيرا بحثا عن لقمة العيش، إذ أن التنافس في هذا المجال أقل منه في غيره من أبواب الرزق. حاشية: راجع الصفحات رقم 19 وما بعدها، و28 وما بعدها، و40 وما بعدها من كتاب المستشرقون، وراجع المجلدين الثالث والرابع من مجلة المجمع العلمي العربي لعامي 1923 و1924، وراجع مجلة الإسلام بالإنجليزية الإسلام في أعدادها الصادرة في فبراير ومارس وإبريل ومايو من عام 1958. انتهت الحاشية. وهناك ملاحظة لبعض الباحثين تتعلق بالمستشرقين اليهود خاصة، فالظاهر أن هؤلاء أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية، وهي محاولة إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمه بإثبات فضل اليهودية على الإسلام بادعاء أن اليهودية في نظرهم هي مصدر الإسلام الأول، ولأسباب سياسية تتصل بخدمة الصهيونية فكرة أولا ثم دولة ثانيا. هذه وجهة نظر ربما لا تجد مرجعا مكتوبا يؤيدها، غير أن الظروف العامة والظواهر المترادفة في كتابات هؤلاء المستشرقين تعزز وجهة النظر هذه وتخلى عليها بعض خصائص الاستنتاج العلمي. وقد تركزت أهداف الاستشراق مع تنوعها أخيرا في خلق التخاذل الروحي وإيجاد الشعور بالنقص في نفوس المسلمين والشرقيين عامة وحملهم من هذا الطريق على الرضا والخضوع للتوجيهات الغربية. ومن المبشرين نفر يشتغلون بالآداب العربية والعلوم الإسلامية أو يستخدمون غيرهم في سبيل ذلك، ثم يرمون كلهم مما يكتبون إلى أن يوازنوا بين الآداب العربية والآداب الأجنبية أو بين العلوم الإسلامية والعلوم الغربية التي يعدونها نصرانية، لأن أمم الغرب تدين بالنصرانية، ليخرجوا دائما بتفضيل الآداب الغربية على الآداب العربية والإسلامية، وبالتالي إلى إبراز نواحي النشاط الثقافي في الغرب وتفضيلها على أمثالها في تاريخ العرب والإسلام. وما غايتهم من ذلك إلا تخاذل روحي وشعور بالنقص في نفوس الشرقيين وحملهم من هذا الطريق على الرضا بالخضوع للمدنية المادية الغربية. حاشية التبشير والاستعمار صفحة رقم 17 انتهت الحاشية. من مظاهر المستشرقين: حاول المستشرقون أن يحققوا أهدافهم بكل الوسائل، ألفوا الكتب وألقوا المحاضرات والدروس وبشروا بالمسيحية بين المسلمين وجمعوا الأموال وأنشأوا الجمعيات وعقدوا المؤتمرات وأصدروا الصحف وسلكوا كل مسلك ظنوه محققا لأهدافهم. وهذه نماذج من صور نشاطهم المتعدد الجوانب. في عام 1787 أنشأ الفرنسيون جمعية للمستشرقين وألحقوا بها أخرى في عام 1820 وأصدروا المجلة الآسيوية. وفي لندن تألفت جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية في عام 1823 وأصدرت مجلة الجمعية الآسيوية الملكية. وفي عام 1842 أنشأ الأمريكيون جمعية ومجلة باسم الجمعية الشرقية الأمريكية. وفي العام نفسه أصدر المستشرقون الألمان مجلة خاصة بهم، كذلك فعل المستشرقون في كل من النمسا وإيطاليا وروسيا. ومن المجلات التي أصدرها المستشرقون الأمريكيون في هذا القرن مجلة جمعية الدراسات الشرقية، وكانت تصدر في مدينة جون بير بولاية أوهايو، ولها فروع في لندن وباريس ولايبزيغ وتورنتو في كندا، ولا يعرف إن كانت تصدر الآن أم لا. وطابعها العام على كل حال طابع الاستشراق السياسي، وإن كانت تعرض من وقت لآخر لبعض المشكلات الدينية وخاصة في باب الكتب. ويصدر المستشرقون الأمريكيون في الوقت الحاضر مجلة شؤون الشرق الأوسط وكذلك مجلة الشرق الأوسط، وطابعها على العموم طابع الاستشراق السياسي كذلك. وأخطر المجلات التي يصدرها المستشرقون الأمريكيون في الوقت الحاضر هي مجلة العالم الإسلامي ذي نسل والد، أنشأ سموئيل زومر في سنة 1911 وتصدر الآن من هارتي فورد بأمريكا، ورئيس تحريرها كينث كراج، وتابع هذه المجلة تبشيري سافر. وللمستشرقين الفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة العالم الإسلامي في روحها واتجاهها العدائي التبشيري، واسمها أيضا ليموند مزلمان. ولعل أخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو إصدار دائرة المعارف الإسلامية بعدة لغات، وكذلك إصدار موجز لها بنفس اللغات الحية التي صدرت بها الدائرة. وقد بدأوا في الوقت الحاضر في إصدار طبعة جديدة تظهر في أجزاء. ومصدر الخطورة في هذا العمل هو أن المستشرقين عبأوا كل قواهم وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة، وهي مرجع لكثير من المسلمين في دراساتهم على ما فيها من خلط وتحريف وتعصب سافر ضد الإسلام والمسلمين. واستطاع المستشرقين أن يتسللوا إلى المجمع اللغوي في مصر والمجمع العلمي في دمشق والمجمع العلمي في بغداد. ويعتمد المستشرقون فيما يعتمدون على عقد المؤتمرات العامة من وقت لآخر لتنظيم نشاطهم. وأول مؤتمر عقده كان في سنة 1783، وما زالت مؤتمراتهم تتكرر حتى اليوم. وفي العصر الحديث تقوم المؤسسات الدينية والسياسية والاقتصادية في الأرض بما كان يقوم به الملوك والأمراء في الماضي من الإغباق على المستشرقين وحبس الأوقاف والمنح على من يعملون في حقل الاستشراق. واتجه المستشرقون والمبشرون بمعاونة الاستعمار إلى مجال التربية، محاولين غرس مبادئ التربية الغربية في نفوس المسلمين حتى يشبوا مستغربين في حياتهم وتفكيرهم، وحتى تخف في نفوسهم موازين القيم الإسلامية. انظر صفحة رقم 114 من مجلة الإسلام الإسلام الصادرة في 16 من مارس سنة 1958. عنوان جدول رقم 1، المستشرقون المعاصرون. إبراهام كاش عرف من نشاطه أنه مؤلف كتاب اليهودية في الإسلام. سي سي آدمز إنجليزي باشر التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لفترة من الزمن، ومؤلف كتاب الإسلام والتجديد في مصر المترجم من الإنجليزية إلى العربية تحت العنوان المذكور. إدوارد أوير أستاذ في الجامعة الكاثوليكية في واشنطن. إدوارد فيرمان من ألد أعداء الإسلام وأكثر المستشرقين طعنا فيه، له كتاب بالإنجليزية عن تاريخ المسلمين وفتوحاتهم. إدوين كالفرلي أمريكي متعصب، رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي ذي مسلم والد الأمريكية لفترة من الزمن، ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية، ومن الذين باشروا التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عدة مرات، معروف باتجاهات تبشيرية سافرة. أريك شرودر مؤلف كتاب أمة محمد الذي صدر بالإنجليزية سنة 1955. جي اس آثر مؤلف العناصر الصوفية في محمد الذي صدر بالإنجليزية في سنة 1954. آثر جيفري معروف بتعصبه السافر ضد الإسلام والمسلمين، ومن كتبه مصادر تاريخ القرآن صدر بالإنجليزية في سنة 1937. والكلمات الدخيلة في القرآن بالإنجليزية، والقرآن ككتاب ديني صدر بالإنجليزية في سنة 1952. تي دبليو أرنولد إنجليزي اشترك في تحرير دائرة المعارف الإسلامية، ومن كتبه الدعوة إلى الإسلام ترجم من الإنجليزية إلى العربية تحت العنوان المذكور. الخلافة صدر بالإنجليزية في سنة 1924. تراث الإسلام صدر بالإنجليزية في سنة 1931. أرنولد تومبي إنجليزي له أخطاء فيما كتب عن الإسلام والرسول في كتابه العالمي دراسة في التاريخ، وخطأه هنا شديد الخطورة لأن الكتاب يعتبر أحسن دراسة موضوعية للتاريخ في العصر الحديث في نظر كثير من الناس، وخاصة الشرقيين والعرب منهم بوجه أخص. أي أي ألبر بالسيسل يساهم في تحرير مجلة العالم الإسلامي التي تصدر بالإنجليزية في أمريكا. ألفريد كارلتون أمريكي كان مديرا لكلية حلب ثم عين نائبا لرئيس جمعيات البعثات التبشيرية في الخارج. جي إيزنبرغ من محرري دائرة المعارف الإسلامية. دبليو إيفانو من محرري دائرة المعارف الإسلامية. إف بابينجر من محرري دائرة المعارف الإسلامية. إي بابليارو من محرري دائرة المعارف الإسلامية. جي بارت من محرري دائرة المعارف الإسلامية. آر بارت من محرري دائرة المعارف الإسلامية. آر باسيت من محرري دائرة المعارف الإسلامية. إي بيشوب قسيس يساهم في تحرير مجلة العالم الإسلامي الأمريكية. براون إنجليزي كان عضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق. إل إل براون قسيس أمريكي يساهم في تحرير مجلة العالم الإسلامي الأمريكية. إس إس بيرغ من محرري دائرة المعارف الإسلامية. إتش إتش براو من محرري دائرة المعارف الإسلامية. إي إل بروفنسل من محرري دائرة المعارف الإسلامية. آر بيل إنجليزي كثير الخطأ في حديثه عن الإسلام والقرآن ومن كتبه أصول الإسلام في بيئته المسيحية صدر في سنة 1926. القرآن صدر في سنة 1937. مقدمة القرآن صدر في 1954. آر بلاشار فرنسي ومؤلف كتاب مقدمة القرآن صدر في 1947. إم بليسنر من محرري دائرة المعارف الإسلامية. إف بيل من محرري دائرة المعارف الإسلامية. تي في بوتشنر من محرري دائرة المعارف الإسلامية. جي بودرسون دنماركي ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق والآن أستاذا في جامعة كوبنهاجن. كي بيكنز قسيس يساهم في تحرير مجلة العالم الإسلامي الأمريكية. أي إس بافرج من محرري دائرة المعارف الإسلامية. إس إتش بيكر من محرري دائرة المعارف الإسلامية. أي إس ترايتون من محرري دائرة المعارف الإسلامية. آر شودي من محرري دائرة المعارف الإسلامية. توماس جيم بول من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية. تيودري مالبيكا ألماني معروف بعدائه للإسلام، له كتاب عن القرآن وكتاب آخر عن التاريخ الإسلامي ظهر بالإنجليزية في مسلسلة تاريخ العالم. جايتاني إيطالي وكان عضوا بالمجمع العلمي في دمشق. اي جروهمان من محرري دائرة المعارف الإسلامية. جريفني إيطالي وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق. جوت هيل كولومبي وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق. ال جوفور فرنسي متعصب دينيا وجنسيا وكثير التشهير بالإسلام والحقد عليه، من أتباع رينان في فكرة تمييز الآريين في السيادة على غيرهم. انظر صفحة رقم 25 وما بعدها من العدد الأول من المجلد التاسع الصادر في يناير سنة 1925 من مجلة جمعية الدراسات الشرقية. جودفراي ديمون باينز من محرري دائرة المعارف الإسلامية، له كتاب عن الحج فيه كثير من الخلط والتشويه. انظر صفحة رقم 13 من العدد 16 من المجلد التاسع الصدر في يناير سنة 1925 من مجلة جمعية الدراسات الشرقية. دبليو جيركمان من محرري دائرة المعارف الإسلامية. جودي إيطالي وكان عضا بالمجمع العلمي العربي في دمشق. دي جايل من محرري دائرة المعارف الإسلامية. جايل دوسو فرنسي وكان عضا بالمجمع العلمي العربي في دمشق. جيمس هنري بريستد أمريكي يدير معهد الشرق الأوسط بجامعة شيكاغو في أمريكا. جي ال ديلا فيدا من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية. اي اتش دوغلاس من محرري مجلة العالم الإسلامي الأمريكية. دي ام دونالدسون قسيس أمريكي يساهم في تحرير مجلة العالم الإسلامي الأمريكية، ومن كتبه دين الشيعة صدر في عام 1937، دراسات في علم الأخلاق الإسلامية صدر في عام 1953. دي باور من محرري دائرة المعارف الإسلامية وله كتب عن الفلسفة الإسلامية ترجم بعضها إلى العربية. ديتريتش من محرري دائرة المعارف الإسلامية. إي ديني فرنسي شديد التعصب ضد الإسلام له كتاب بالفرنسية الشرق والغرب. آر روبرتس إنجليزي ومؤلف القوانين الاجتماعية في القرآن وله دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة في القوانين الاجتماعية صدر في عام 1925. اتش ريكندروف من محرري دائرة المعارف الإسلامية وله بعض الكتب. كي اف زيترستن من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية. أوس بايز من محرري دائرة المعارف الإسلامية. اتش سبير من محرري دائرة المعارف الإسلامية. ام ستريتش من محرري دائرة المعارف الإسلامية. ستيفن رانسمان مؤلف تاريخ الحروب الصليبية صدر الجزء الثالث منه عام 1954. ام سميث من محرري دائرة المعارف الإسلامية. سنك هورجرانجي هولندي ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية حارب الإسلام والمسلمين بكتبه وكان مستشارا لحكومته في شؤون اندونيسيا له كتاب الإسلام. آر أشفتمن ألماني الأصل ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية. بي شريك من محرري دائرة المعارف الإسلامية. جي شاليفر من محرري دائرة المعارف الإسلامية. سامويل مارسر أمريكي وكان رئيسا لجمعية الدراسات الشرقية الأمريكية التي تأسست في مدينة جون دير بولاية أوهايو وكان لها فروع في أوروبا وكندا، كما كان رئيسا لتحرير مجلة هذه الجمعية. سي فان أرنودانك من محرري دائرة المعارف الإسلامية. اتش فوخس من محرري دائرة المعارف الإسلامية. كي فولرز من محرري دائرة المعارف الإسلامية. اف فوكا من محرري دائرة المعارف الإسلامية. اي فيشر ألماني الأصل ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية. كارل بروكلمان ألماني الأصل ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية صاحب أكبر موسوعة في تاريخ الآداب العربية باللغة الألمانية ومن مؤلفاته الهامة تاريخ الشعوب الإسلامية المترجم من الألمانية إلى الإنجليزية كان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق. انظر الإشارة إلى بعض أخطائه التاريخية والعلمية في مجلة الإسلام التي تصدر بالإنجليزية في كراتشي باكستان صفحة رقم 141 من عدد أول مايو سنة 1958. آر إي كارن من محرري دائرة المعارف الإسلامية. إي كور من محرري دائرة المعارف الإسلامية. كوستي ويلسون يساهم في تحرير مجلة العالم الإسلامي الأمريكية. جي إتش كرامرز هولندي من محاري دائرة المعارف الإسلامية كثير الطعن في الإسلام وصاحب ميول تبشيرية سافرة. لونغوالف داينز من محاري دائرة المعارف الإسلامية. تي لوتشي من محاري دائرة المعارف الإسلامية. بيرنارد لويس إنجليزي له مقالات كثيرة وبعض الكتب منها العرب في التاريخ صدر في عام 1950 والآن أستاذا بجامعة لندن. آر ليفي متخصص في الدراسات الاجتماعية في الإسلام صدر في عام 1933 والهيكل الاجتماعي للإسلام ظهر في عام 1957 ويصدر في أجزاء متتالية. جي مارسايز من محرر دائرة المعارف الإسلامية. اتش ماسي فرنسي ويعرف من مؤلفاته كتاب الإسلام صدر في عام 1930. ال اي مارل أمريكي يساهم في تحرير مجلة العالم الإسلامي الأمريكية. تي منزل من محرر دائرة المعارف الإسلامية. سي ماريزون أمريكي ومؤلف كتاب التوتر السياسي والاجتماعي والديني في الشرق الأوسط صدر عام 1954. في مينارسكي من محرر دائرة المعارف الإسلامية ويعمل الآن أستاذا بجامعة كامبريدج. نالينو إيطالي وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق معروف بكتاباته ضد الإسلام. اتش اس ناينبرغ من محرر دائرة المعارف الإسلامية. ام نيتس كان محررا في مجلة العالم الإسلامي الأمريكية. دبليو هارينتر من محرر دائرة المعارف الإسلامية. هارتمن ألماني الأصل وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق ويعرف من مؤلفاته الإسلام والقومية ظهر في عام 1948. هارث دن من أصل ألماني ويعيش في أمريكا الآن يسمي نفسه جمال الدين ويعرف من مؤلفاته مقدمة لدراسة التربية في مصر بالإنجليزية. هارد ريد أمريكي نشأ في بيئة تبشيرية في تركيا وتخصص في التاريخ الإسلامي والشؤون التركية كان أستاذا ببعض الجامعات الأمريكية ثم ممثلا لمؤسسة فورد في بيروت له بعض المقالات ولا تعرف له كتب تذكر. ام هوتسما هولندي وكان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق ومن محرر دائرة المعارف الإسلامية. جي هارفيتس ألماني الأصل من محرر دائرة المعارف الإسلامية. اي هونجمان من محرر دائرة المعارف الإسلامية. اي جي هوزمان من محرر دائرة المعارف الإسلامية. بي هيلر من محرر دائرة المعارف الإسلامية. هيرت من المستشرقين المشهورين بالتخبط في عرض الإسلام ومن محرر دائرة المعارف الإسلامية. ام وات إنجليزي له بعض المقالات ومن كتبه الجبر والاختيار في الإسلام صدر في عام 1948. محمد في مكة صدر في عام 1953. جي ووكر من محرر دائرة المعارف الإسلامية ومؤلف كتاب ملامح من التوراة في القرآن صدر في عام 1936. تي واتك من محرر دائرة المعارف الإسلامية. تي اتش وير من محرر دائرة المعارف الإسلامية. كي يانغ أمريكي مارس التبشير في إيران كان أستاذا في قسم الدراسات الشرقية بجامعة بيرنستون في أمريكا والآن مدير هذا القسم ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية في شؤون الشرق الأوسط وخاصة في شؤون إيران له مقالات متفرقة ولا يعرف له كتب تذكر. جوليوس ويلهاوزن ألماني الأصل، ولد سنة 1844 وتوفي سنة 1919، اشتهر بتعصبه ضد الإسلام وتشويه مبادئه، يعرف من كتبه تاريخ اليهود. انتهى الوجه الأول.